الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله جل وعلا غني حميد لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره جل وعلا معصية العاصي. خلق الخلق لحكمة، وأخبر أنه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، كما قال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله وهو الرزاق ذو القوة المتين. فهو جل وعلا الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، وقد خلق عباده حنفاء على عقيدة التوحيد، ويولد أولاد عباده حنفاء على الفطرة. ولكن الشياطين تجتالهم، ولأجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وما من أمة خلت إلا وقد أرسل جل وعلا من ينذرهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكل النذر إنما يأمرون العباد بعبادة الله وإخلاص العبادة له جل وعلا، ألا يعبدوا إلا إياه. فدعوة الرسل من لدن أولهم إلى آخرهم متفقة على دعوة التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام. ومن رحمة الله بعباده أنه كلما درست معالم التوحيد وعميت السبل وضاع الناس في متاهات الجهل والشرك والضلالات، يبعث جل وعلا لهم من يدعوهم ويردهم إلى الصراط المستقيم، يجيبهم من يجيبهم، ويبقى على شقاوته من لم يرضى بدعوة التوحيد رأسا، ولا يضر أحد إلا نفسه. والله جل وعلا غني حميد. وأخطر الأعمال وأقبحها الشرك بالله جل وعلا، لأن الشرك صرف حقوق الله المتفضل على العباد بشتى أنواع النعم، الدافع عنهم سائر النقم، صرف حقوق من هذه أفعاله وآثاره على عباده إلى مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا شك أن هذا أقبح عمل وأظلم الظلم. والقرآن الكريم وطافحة آياته بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لرب العباد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ليس لمجرد العبادة يعبدوه يعبدونه جل وعلا ويصرفون بعض العبادة لغير. لا، لا بد أن تكون العبادة خالصة له سبحانه وتعالى. ومن أول سورة في القرآن الكريم وهي تتضمن هذا المعنى، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن معنى إياك نعبد نخصك بالعبادة فلا نعبد معك غيرك. ويقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بواطنهم وما تنطوي عليه جوانحهم علمها عند الله جل وعلا. لما سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هو جل وعلا المتفضل موجدك سبحانه وتعالى من عدم، ومربيك جل وعلا بالنعم. هو صاحب الإحسان الذي يستحق أكمل الشكر وأجمل الحمد وأعظم طاعة وأتم انقياد، فلا يليق أن تجعل له ندا. وكل نبي أرسله المولى جل وعلا دعا الناس أن يعبدوا الله وحده وأن لا يشركوا به شيئا. قد تختلف شرائع الأنبياء في تحليل أشياء أو تحريمها، لكن العقيدة والعبادة لا تختلف، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال: الأنبياء أبناء الله، يعني أبناء ضرائر كثيرة، لكن الأب واحد، لكن العقيدة واحدة، عقيدة التوحيد. جاءت هذه الشريعة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دلت الخليقة إلى المنتهى وقربت أن تصل إلى المدى، فكأنها في أخريات اليوم، والعادة أن أكرى الوقت يكون أهله أضعف من غيرهم. وقد أرسل الله صلى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحة، وأن يلود الناس عن الشرك ومواهبه وأنواعه ودواعيه، فقام صلى الله عليه وسلم خير قيام ودعا الناس إلى دين الله، وهو أصدق من دعا إلى الله وأقدر من قام بهذا الواجب. وقد أعطاه الله جل وعلا من وسائل التبليغ الدعوة والبيان ما اختص به صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه ربه جل وعلا جوامع الكلم، وجعله أفصح من نطق بالكلم صلى الله عليه وسلم. وقد بقي في مكة يدعو الله جل وعلا لتوحيده سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله جل وعلا لتوحيده سبحانه وتعالى 13 سنة، ثم العشر الأخيرة شملت كافة شرائع الإسلام، والشرك قبيح، وقد قال الله جل وعلا كما في حكايته عن العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إذا الظلم بعضه ظلم وبعضه ظلم عظيم. ولما قال قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول المولى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خاف الصحابة أن يكون الظلم المراد مشقتهم على أنفسهم وحرمانها بعض ما تريد من دنياها، فأخبرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ذلك الشرك، وذكرهم بقول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد عم الأرض ظلام الشرك، وهيمنت عبادة الأوثان على عقول الناس وأفكارهم، فترى الرجل العاقل الفطن ذا التجارب تعمى بصيرته في عبادته. ولذلك لا يحسن بإنسان أن يظن أن عقله وحلقه وتجاربه وحدها كافية لأن تدله على الطريق، فلا غنى له عن لطف مولاه، ولا بد له أن يستعين به سبحانه وتعالى. فدعا نبي الله إلى التوحيد، إلى عقيدة الإخلاص، وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وأشد ما نهاهم عنه عبادة الأوثان، الشرك بالمولى جل وعلا في العبادة. ما كان عند العرب شرك فيما يتعلق بالربوبية، وإن وجد فلا يعد، وإنما يوجد عندهم شرك العبادة. أما الربوبية فقد ذكر الله كثيرا من اعترافهم وإيمانهم بأن الله هو الرزاق: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم مؤمنون أن الله هو خالق هذا الكون، بل يقولون عن آلهتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع هذا صار عملهم شركا مغلظا. فهذا الشرك الذي هو عبادة غير الله من سجود وخروع وتضرع واستغاثة وذبح ودعاء، كله شرك أكبر مخرج من الملة. ومن لم يتب من ذلك ويخرج من حويرته إلى دائرة عقيدة التوحيد والسلوك الصراط المستقيم إلى أن يموت، فحرام عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جميع الذنوب التي دون الشرك والكفر فهي تحت مشيئة المولى جل وعلا. إن شاء عذب أصحابها بعدله، وإن شاء رحمهم وعفى عنهم بواسع فضله، وهو جل وعلا أحب إليه أن يرحم العباد من أن يعاقبهم، وأحب إليه أن يعفو عنهم من أن يجازيهم، لكن لا يهلك على الله إلا هالك. فهو جل وعلا يغفر ذنوب المذنبين، بل يناديهم ويقول لنبيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميع الذنوب يغفرها المولى ما عدا الشرك به سبحانه، لأنه قد حرم على من مات وشرك الجنة، وهذا الشرك الذي لا يغفر إلا بتوبة قبل الموت هو الشرك الأكبر، الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ هناك كبائر وهناك أكبر. فذكر الشرك بالله وعد بعدها ذنوبا دونها، وإن كانت كبائر مفزعة وذنوبا فظيعة. فالشرك الأكبر هو الشرك الذي لا يغفر لصاحبه إن مات ولم يتب، أما من تاب فإن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب. وهو جل وعلا ينادي عباده في كل ليلة: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل. سبحانه جل وعلا كرم لا حدود له وإحسان لا منتهى له وعفو في غاية الكمال، والعباد يظلمون أنفسهم. هذا الشرك الأكبر هو الذي قد خيم على الدنيا وقت البعثة إلا ما شاء الله، وهو الذي يوشك اليوم أن يخيم على الدنيا إلا ما شاء الله. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. غربته أن يكثر الشر، والشر أنواع أفظعه وأخبثه الشرك بالله جل وعلا، وتأتي المعاصي والذنوب لها آثارها حتى على الخاتمة. هذا الشرك الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إليه إلى نبذه وحذر منه، وأخبر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حتى لو أذنب، لو أكثر من السيئات، ما لم يعطل دين ربه جل وعلا، ما لم يمت على الشرك والكفر. قد يقول قائل: هذا الذي لا يصلي ولا يصوم ولم يقدم قربانا لصنم ولم يدعو وثنا ولم يستغيث بأحد غير الله، لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ويدعي أنه مسلم، هذا اتخذ إلها هواه. لأن من لم يطع الله جل وعلا ورسوله فقد أطاع هواه. ولما ذكر الله جل وعلا عمن كانوا قبلنا بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال عدي رضي الله عنه إنا لسنا نعبدهم. قال له أليس يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. فبين له صلى الله عليه وسلم أن اتباعهم على هذا هذه الحال عبادة لهم، فكذلك من يتبع هواه فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي هو عابد لهواه، نسأل الله العافية. شرك أهبت عواصفه على الدنيا فاجتاحت غالب أرض الله، وليس وليد اليوم ولا القرن هذا قرن هذا ولا سابق، وإنما هو ظلم، إنما هي ظلم يدفع بعضها بعضا، وإنما لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الدين إلى أن يأذن الله بانقطاع ذكر الله على الأرض، جعل في كل فترة من يحيي للناس من درس من معالم دينهم وينصب العلامات والمنارات على المسلك ويحذر الناس من بنيات الطريق. كانت الأمم قبلنا كلما حل نبي بعث الله نبيا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، وإنما هيأ الله جل وعلا أهل العلم الصادقين في تعلمهم واتباعهم يحيون من درس من دين الله ويذودون عن حماه ويبصرون الناس ويسمعونهم نداء الله جل وعلا، تارة يستجاب لهم وتارة تقل الاستجابة وتارة تنعدم، ولهم قدوة بالأنبياء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. الشرك قد بدأ في هذه الدنيا بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر قبل أن ينقلب عهد الصحابة رضي الله عنهم، من أناس أرادوا تخريب هذا الدين حتى أله علي رضي الله عنه في حياته، ولكن الناس في ذلك الزمن ناس كما قال الأول إذ الناس ناس والزمان زمان، فما كانت تؤثر التأثير الكبير تلك الدعايات والمقاصد السيئة، ولكن لما بعد عهد الناس بأنوار النبوة وضعف فيهم الجانب السياسي الذي يحمي الملة وتقطعت أوصال الأمة شاع الشرك فيها وفي كل مكان، وكلما بعد الناس عن مراكز العلم كلما كان الجهل أعظم والضلال والشرك أوفر وأشمل، حتى في جزيرة العرب مهبط الرسالة ومنبع النور ومنطلق الصحابة وحاضرة اللسان العربي لسان القرآن، أصابها حظها من هذا البلاء حتى هيئ الله لها دعوة لا نزال نتفيأ ظلالها ونلعى ببرد نميرها ونرتوي من عذب مواردها، بنى الله لنا بها صفاء عقيدة وكيان دولة، ونسأل الله أن يتم علينا النعمة وأن يمد أخواننا في كل مكان بصفاء العقيدة. الشرك بالله جل وعلا منه ما لا يغفره الله إلا بتوبة، وهو الشرك الأكبر، أن يجعل المرء لله ندا وهو خلقه جل وعلا. والشرك الذي دون ذلك نوعان، أصغر وخفي. الأصغر كالحلف بغير الله، وقد يظن المرء أن الحلف بغير الله سهل يسير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لم يقل صلى الله عليه وسلم في معصية من المعاصي التي تدفع المرء لها شهوته أو طمعه رغم تأثيرها وأثرها الكبير الخطير، لم يقل بأن صاحبها كفر أو أشرك. وكثير من الناس يحسبون ذلك هينا، يحلف بغير الله بالأمانة، بالنبي، بالشرف، بأبيه، وهو يتدحرج أو يتردى في درك الوقوع في مساخة الله، وقد ينجر إلى الشرك الذي لا يغفر. إنما من تاب ولم ينجر فالشرك هذا لا يخرج من ملة الإسلام. والشرك الآخر الرياء، الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه في أمته أخفى من دليل النمل. والله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يأتي الإنسان وهو لا يريد إلا أن يعمل لله، فإذا دخل في صلاة شعر بأحد وكان ينوي أن يقرأ في صلاته بالفاتحة وفي كل ركعة إحدى المؤولتين، فتتغير حاله ويهدح عن الحركة، وكان قبل أن يحس بأحد كثير الحركة فيهدأ ويطيل، وكان ينوي أن ينهي نافلته بدقائق قليلة، فلما أحس زاد وأدى صلاة روعة في نظر من يراه. وقد يكون في ظنه أنه استحيا أن يخففها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويركض عليه بمختلف أنواع الهواجس والخواطر. يقول له: لا، أنت لا تطيلها لأجله، لكنك تستحي أن يراك مخففا. إلى غير ذلك، لا شك أن هذا ذنب وشرك، لكنه لا يخرج من الملة. وإن كان صاحبه لا ينتفع بهذا العمل الذي يؤديه بهذه الصفة، لما جاء في الحديث أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما غير تركه وشركه. فيحتاج المرء لأن يتعاهد نفسه، والنفس أمارة بالسوء، وإذا غفل عنها الإنسان جماحات وقفل القفزات قد يصعب عليه أن يرجع بها إلى الصراط السوي. فإن لها لذوات وبعضها أشد من بعض، والموفق من يتعاهدها ويتفقدها، وإذا أمسى تأمل وتفكر كم مرة فرط، وكم حالة غفل فيها، وكم عمل أدخل عليه ما لا يليق أن يدخله ثم يتوب إلى الله. وقد قال النبي المصطفى: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ومن تاب فإن الله جل وعلا غفور رحيم. هناك مظاهر للشرك كثيرة، بعضها يخرج من الملة، وإن ظنه الناس سهلا يسيرا، تعظيم الأموات والتقرب إلى الله بالنذر لعتباتهم، الاستغاثة بالأولياء وزعم أن لهم قدرة وأنهم يقبلون النذر، فتجد فلان قبر فلان يقبل النذور، الطواف بها، الذبح للجن. هذه أعمال شركية خطيرة محبطة للأعمال. وما كان دون ذلك من رياء أو حلف أو تساؤم وتطير وأمثال ذلك مما تذهبه العبادات الأخرى ويزيله التوكل على المولى جل وعلا ونحو ذلك. إنما الخطر في زمننا هذا ليس خطر رياء ولا مجرد حلف بغير الله، بل هو وثنية معلنة ومنارات عليها تدعو إليها، وشركيات جلية لا مجال للاعتذار عنها. فإذا رأى الإنسان فشل الأمة الإسلامية وعدم قدرتها على أن توجد لها مكانا في مجتمع الأمم في هذا الوجود، فليعلم أن الله ما ظلمهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كيف يرجون النصر وتوحيدهم مدنس والشرك بربهم معلم وشرائع الدين معطلة والتوحيد الخالص يكاد أن يكون مفقودا؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ليست المسألة مسألة معاصٍ، وإن كانت خطيرة فظيعة قد تأتي على مقومات الأمم، لكنها مسألة اعتقاد وتوحيد تأتي إلى كثير من بلاد الله، وترى الرجل أو المرأة يبكي عند ضريح ويمر به من يمر ويحس أو يشعر أن هذا أمر لا يستحق استغرابا ولا استنكارا، مسكين ملهوف مستجير. المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وإذا وجدت أحدا لا يفعل ذلك فكأنه يقول عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله لم يبعث الرسل إلا ليدعو الناس. لكن إذا عجز المرء وتعذر عليه الوصول إلى سبيل هداية الخلق لا تضره ضلالتهم ما دام قد قام بما يجب عليه، لأنه لا أحد يستطيع أن يهدي الناس. إنك لا تهدي من أحببت، يقول الله ذلك لأكرم عباده عليه جل وعلا. إن الإنسان الذي يمنحه الله جل وعلا سلامة من هذا الشرك ونفورا منه في نعمة عظيمة، عليه أن يحمد الله الذي من بها عليه ويشكره. فإنك ترى المتعلم الحائز أعلى درجات شهادات الدراسات، ثم تجده في أمر العقيدة والتوحيد لا يحسن شيئا، بل قد تجده في بعض المواقف يهتز فرقا وخوفا عندما يسمون من يسمونهم بالأولياء أو غير ذلك، بل ربما بكى أحدهم بكاء مرا. إن نعمة التوحيد نعمة عظيمة، لأن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: وكما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليه من حمل الدعوة بعده من أمته وورثته الذين يرثون هذا العلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وأرجع مرة أخرى إلى التوحيد أو الشرك الذي هو مقوى ترك الخصام، شرك الألوهية، شرك العبادة، الذي كل نبي من الأنبياء دعا قومه أن يتجنبوه، وهو الذي ينبغي أن يقول به كل من دعا إلى الله جل وعلا. وأمم الدنيا، أمم الأرض أو الشعوب الإسلامية واقعة في أغلب بلاد الإسلام في الشيء الكثير من ذلك، هي هذه الرقعة في بلاد الإسلام التي تعد في جملتها حالية من هذا الشرك الأكبر. وما عداها فإنما فيها جماعات أو أفراد على التوحيد الخالص، والأعم الأغلب في دهمائها أن الشرك متفشٍ فيها، فيحتاج الناس إلى أراضي سلامة وانتصارا في حياتهم على أعدائهم من داخل أممه وخارجها، أن يخلصوا لربهم في العبادة، وأن يصونوا توحيدهم، وأن يتخلصوا من أنواع الشرك وأخطره وأعظمه وأفحشه، الشرك الأكبر، الاستغاثة، الطلب المدد. أكرم الخلق على الله رسوله، فلا يحل لأحد أن يقول مدد يا رسول الله. والشر أوسع من ذلك، مدد على البيت، مهما أردت أن تسمع في أي بلد إسلامي إلا ما شاء الله، أنواع هذه المظاهر فستسمع. محن، وقد كانت بلادنا هذه قبل الدعوة التي نحن نعيش في ظلها كغيرها من سائر بلاد الله، بل قد كانت في بعض أحوالها أسوأ من غيرها لقلة العلم في كثير من ضموعها. فلله الحمد والمنة وله الفضل. لسنا أقدر من غيرنا ولا أمكن في العلم من غيرنا، فقبل هذه الدعوة التي نحن في ظلها كانت البلاد الإسلامية المتحضرة أعرق منا في العلم وأقعد في فنونه وأكثر علماء، ولكن فضل الله جل وعلا يسوقه لمن شاء كما شاء. ولأن جزيرة العرب وأهلها مادة الإسلام كما قال عمر رضي الله عنه، شاء الله أن تكون هذه الدعوة في وسط هذه الجزيرة، وشاء الله جل وعلا أن يهيئ لها أسباب التمكن والقيام والامتداد، فتضافر في حملها العلم والحماة حتى وصلت إلى وقتنا هذا، ونحن نخاف نخشى أن نتساهل أو يتساهل آخرون. والله جل وعلا يقول لمن سبق: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا بد لكل واحد أن يهتم بهذه العقيدة قبل اهتمامه بكل شيء، وأن يحرص على تنمية أصولها وتقعيد قواعدها في نفوس الناشئة بأن يرتضعوها مع ألبانهم في النمو، حتى يشب المرء الطفل وهو يعلم أن الله هو الرزاق. من أين هذا؟ من الله. ما الذي شفاه؟ شفاه الله، لا أن يقول هذا من الأب وهذا من الطبيب وهذا وهذا. لا شك أن الأب والطبيب والمعالج وبذل الدواء أسباب، والله جل وعلا هو الفعال بما يريد. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا على عقيدتنا، وأن يعم بها أرجاء الإسلام، وأن يهيئ لأمة محمد من أمرها رشدا، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها ويصون لها حماها، وأن يبقيها محتفظة بهذه العقيدة محافظة عليها قائمة بواجب نشرها باذلة أسباب إشاعتها متحملة ما تستحقه من التحمل في سبيل تصديرها إلى سائر بلاد الله. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك ميسرا، وأن يفتح لها القلوب، وأن يهيئ لأمة محمد من أسباب النصر على الأعداء ما يعيد لها عزها ومجدها، وأن يسمعنا عاجل غير عاجل. وقد أحبط ربنا جل وعلا كيد الأعداء وأضل سعيهم وفرق شملهم وفل شوكتهم وجعل تدميرهم تدميرا عليهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يحمي حمى هذه البلاد، وأن يصون الحرمين وسائر حدود بلادنا وسائر بلاد الإسلام، وأن يهدي قادة الأمة في كل بلد من بلاد الإسلام، أن يهديهم إلى التوحيد الخالص وتحكيم الشريعة ونصرة الملة والأخذ على عيد السفهاء ونصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، وأن يخص ولي أمر هذه البلاد بمزيد من الخير والتقى والسداد في الرأي والإخلاص لربه في العمل، وأن ينفع بجهوده أمة محمد في كل مكان، وأن يجعل ذلك منه خالصا لوجه الله، وأن يجازيه على ذلك ويكافئه بتوطيد الأمن في ربوع الحرمين وفي سائر هذه البلاد وبسماع كلمتك بين ولاة البلاد الإسلامية في سبيل الله جل وعلا. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.